مثل زيد هو منطلق. إذا اقترن بالخبر الباء ما زيد بقائم. شيخ تابع لأبيات نحو عندي درهم ولي وطن. ما زيد بقائم على أن ما ليس في جازم. لا ما لا تعمل عمل ليس ما لا تكون تعمل عمل ليس بس اسمه واضح على أنها ما حجازية تعمل عمل ليس ما مش عندك شيخ شو ورقتين لعل الشيخ عديد عليكم منذ ومنذ كون شيخ كون اسم إشارة تقول هنا محمد هذه ما ذكرت ليش كونه اسم إشارة يعني يجب التقدم هنا محمد وهناك زيد فهنا وهناك هما خبران لزوم التقدم تقدم او شيخ وجب التقدم هنا لزوم التقدم تقدم الخبر ايه اذا هذه في تقدم الخبر ايه ليس في تاخرين لا تقدم ايوه وقوع ذلك في مثل سائر امثله اوجه تقدم المبتدا وتاخر الخبر صح أوجه أخرى وجب فيها تأخر الخبر من الشيخ ها؟ أيوة هذه أوجه تأخر الخبر هذه أوجه تقدم الخبر منذ مذ ومنذ على مذهب الزجاج على مذهب الزجاج بارك الله نعم وعلى مذهب الجمهور نعم مذ ومنذ على مذهب الزجاج ولكن صعب من ذكره أيوة. الثاني أن يقترن المبتدأ بالفاء بفاء الجزاء نعم مثال أما في الدار لا خليها زيد بعدين في في تقدم الخبر في لزوم تقدم الخبر الأوجه الأولى في لزوم تأخر الخبر الثاني في لزوم تقدم الخبر أيوه أن يقترن المبتدأ بفاء الجزاء مثل بفاء الجزاء مثل أما في الدار فزيد يعني موجود فهنا لابد أن يتأخر المبتدأ ثالثا كونه اسم إشارة تقول هنا محمد وهناك زيد هذا هو هنا وهناك هو الخبر مقدم رابعا وقوع ذلك في مثل سائر أمثلة العرب في كل واد أثر من ثعلبة يعني في كل واد خبر مقدم وأثر أثر من ثعلبة وأثر من ثعلبة مبتدأ وآخر أيوة. يعني يشار المثال يشار كما هو إذا اقترن الخبر بلام الابتداء وسبق أن ذكرنا أن المبتدأ لابد أن يتقدم إذا اقترن بلام الابتداء لزيد قائم فهنا إذا اقترن الخبر بلام الابتداء فلا بد أن يتقدم الخبر مثال لقائم زيد. تمام. انتهى. بعده عندك؟ ما عندك؟ شوية جوا. أنا أخواتك. كم ساعة؟ 12 إلى 4. 12 إلى 4.